الأقصار فيه كذا بلاد لعب الأقصار منهم ما جاء من أجاز ذلك ومنهم من حرب ذلك وله وصل المؤمن أن لا يتخذ له الصور المعروفة المجسدة التي تعرضها الأطفال ينبغي له أن لا يتخذها وأن يعوضهم الصور العادية التي يفعلها الناس قبل ذلك في عواد عطعود عطعود الشيء أشبه لازم ما ليس له صورة مجسدة تشبه الصور التي لعن الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام يعني صورة عادية ليس فيها صورة التي يصدق عليها الحديث من صورة كاملة برأس وعين وأنف ونحو ذلك بل كذا أهل الأرض سابقا يجعلون أحوادا أو عظاما ويجعل عليها ثيابا أو دم محترضا كأنه يدين هذه أشياء لا تسمى الصورة أما الصورة موجودة الآن فهي واضحة في التشبيه بخلق الله ما هو العلم منع الولد بحق الأطفال وما هو العلم سوغ ذلك بحق الأطفال لأن ثبت أن كان عند عائشة بنا عند الوعد وعند النبي عليه الصلاة والسلام أقرها عليه أنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.